اللهم إن أحوال المسلمين لا تخفى عليك ولا تشكى إلا إليك ولا تشكى إلا إليك. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا سميع الدعاء. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وعلى بقية آله وعلى صحابته أجمعين. الله أكبر.